زدني بفرط الحب فيك تحيرا. زدني بفرط الحب فيك تحيرا. وارحم حشا بلظى هواك بلظى هواك بلظى هواك تسعر. الله الله الله الله. وإذا سألتك أن أراك وإذا سألتك أن أراك وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى. يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا. يا قلب يا يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا صبرا فحاذر أن تضيق وتضجرا. إن الغرام هو الحياة إن الغرام إن الغرام إن الغرام هو الحياة فمت به صبا فحقك أن تموت وتعذرا. يا قلب يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا صبرا فحاذر أن تضيق وتضجرا. إن الغرام هو الحياة فمت به صبا إن الغرام الغرام إن الغرام هو الحياة فمت به فحقك أن تموت وتعذرا. قل للذين تقدموا قبلي ومن بعدي ومن أضحى لأشجاني يرى. قل للذين تقدموا قبلي ومن بعدي ومن أضحى لأشجاني يرى. عني خذوا وبيقتلوا وليسمعوا. عني خذوا وبيقتلوا وليسمعوا وتحدثوا بصبابتي بين الورى. ولقد خلوت مع الحبيب ولقد خلوت مع الحبيب ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى. فأباح طرفي نظرة أملتها فأباح طرفي نظرة أملتها فغدوت معروفا وكنت منكرا. فدهشت بين جماله وجلاله فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا. فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال وغدا لسان الحال عني مخبرا. فأدر لحاضك فأدر لحاضك في محاسن وجهي تلقى جميع الحسن فيه مصورا. فأذر لحاضك في محاسن وجهي تلقى جميع الحسن فيه مصورا. لو أن كل الحسن يكمل صورة لو أن كل الحسن يكمل صورة لو أن كل الحسن يكمل صورة ورآه كان مهللا ومكبرا لو أن كل الحسن لو أن كل الحسن لو أن كل الحسن يكمل صورة ورآه كان مهللا ومكبرا